بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الثمين، فمرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الأسئلة بما يشبه الترجمة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أن أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كتبت في هذا شيئا ليعرف القراء حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها أخيرا وصدر الجزء الأول منها، والحمد لله. ومن ذلك أولا، أني ولدت في عام 300,000 هجرية في ذي الحجة، في 12 من ذي الحجة، ونشأت والحمد لله في يتيما في حضانة والدتي رحمة الله عليها، وكان والدي توفي في ذي القعدة من عام 33، وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري، ودرست القرآن، حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمة الله عليه عبد الله بن فريج، وكانت له مدرسة في شمال مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله، المسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، هذا في الرياض يا شيخ، في بلد الرياض. ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ في الرياض، ومن أول من قرأت عليه شيخنا العلامة قاضي الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، وكان ذلك في حدود السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، إلى أن تعينت قاضيا فخرج في عام 57,000 هجرية، وقرأت عليه ما جرت العادة أن يقرأه الطالب في ذاك الزمان من كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد الغني بن الواحد بن شرف المقدسي رحمه الله، ولا أذكر الآن هل قرأت عليه عقيدة الواصلين أم لا. ثم قرأت على فضيلة شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت في الفقه والحديث والنحو، وسمعت عليه كتبا كثيرة من الكتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه، وكانت مجالسه عامرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام وفي نحو وفي زاد المستقنع مختصر المقنع وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان، ثم يقوم رحمة الله عليه ويجلس في بيته غالب الضحى ويقرأ عليه المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يشتد الضحى، ثم يجلس بعد الظهر فيقرأ عليه بعد الظهر في المختصرات والمطولات، وأنا من جملة من يحضر ويقرأ ويشارك في استماع الدروس، وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرحبية في علم الفرائض، وكنت ممن درس عليه الرحبية مرات رحمه الله، وأخذت عنه علم المواريث أنا وجملة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمة الله عليهم، وبارك الله في الأحياء منهم. وكانت مجالسه عامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله ولعباده والإجابة عن أسئلة الطلبة مع العناية بالدليل والترجيح، وجزاه الله عنا وعن العلم وأهله وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء، وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا، نعم السؤال، لا يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم الآن. نعم كلها على الشيخ محمد بن إبراهيم. وقرأت عليه، وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، وقرأت عليه جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان وفضل الإسلام رحمه الله، وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية، وسمعت عليه أيضا الكتب الستة رحمة الله عليه بقراءة الكثير من الطلبة، وسمعت عليه جملة من مجالس السالكين لعلامة القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين، سمعت جملة من ذلك بقراءة بعض الإخوان، وسمعت جملة أيضا من معالم السنن الخطابي على أبي داود بقراءة بعض الإخوان، وسمعت عليه كتبا أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمة الله عليه. وقرأت أيضا على الشيخ حمد بن فارس رحمه الله رحمة واسعة في النحو خاصة في عام 1344 رحمه الله، وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن عتيق، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض للبادية رحمه الله، وكان يصلي بالجامع الكبير ويجلس هناك، وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد، وكان عالما حاضرا جليلا قدس الله روحه وأصلح ذريته. وقرأت أيضا على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن. وقرأت أيضا في علم التجويد على الشيخ سعد وقاص البخاري في مكة سنة 55 لأني صمت رمضان هناك في ذاك العام، وقرأت عليه بعد رمضان في شوال وذو القعدة سورا كثيرة من القرآن الكريم، وتلقيت عنه علم التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 هجرية، وأخذت إجازة بكتب كثيرة من الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي كان مدرسا في مكة المكرمة، وتوليت القضاء في عام 1357 في منطقة الخرج، كان ذلك في جمادى الآخرة من هذا العام عام 1357 إلى نهاية عام 1371، كانت المدة 14 سنة ونصف سنة. ثم نقلت من منطقة الخارج من القضاء للتدريس في معهد العلمي لما فتح في الرياض، فتح في عام 71 وكان تدريسي فيه في عام 72 معهد إمام الدعوة، ثم في كلية الشريعة بعدما فتحت إلى عام 80، وبعد ذلك انتقلت إلى المدينة وعينت نائب رئيس الجامعة وهو شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، عينني سماحته نائبا عنه في هذه الجامعة بموافقة الملك الكريم سعود بن عبد العزيز رحمه الله، وسافرت إليها في جمادى الأولى من عام 1381 وبعثة العمل هناك في الجامعة الإسلامية إلى شوال من عام 1395 ثم عينت في 14 شوال رئيسا عاما لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأنا الآن في هذا العمل وأسأل الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح النية والعمل. وكنت في هذه المدة التي قمتها في المدينة ألقي بعض الدروس في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء ورتبت بعض الدروس في المسجد النبوي بعد العصر بعد بعض الزمان ثم تركت ذلك لمضايقة الأعمال وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين والرد على بعض من حاد عن الطريق وهي منشورة في غيبهما بين الناس وستنشر إن شاء الله أيضا في كتابي الجديد وهو جمع مقالاتي وفتاواي في مجلدات تنشر بين الناس إن شاء الله وقد صدر منها مجلد الأول وطبع كثير منها نسخة مفردة وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلنا وإياكم موفقين وهداة مهتدين. نعم عندكم سؤال آخر؟ جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول البعض الذين لهم اتصال بوسائل العلم والمعرفة إن هنالك عدم إقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنة بالإقبال على العلوم الأخرى، هل هذا صحيح وما الأسباب إذا كان صحيحا؟ هذا المشتهر بين الناس الآن وهو صحيح بالنسبة إلى كثير من الطلبة، ولكن الحمد لله هناك من هو راغب في العلم الشرعي وحريص عليه، ولهذا تجد في كلية الشريعة وكلية أصول الدين من الطلبة جمع غيره والحمد لله في الجامعات الإسلامية وفي جامعة الإمام وفي جامعة أم القرى وفي كلية التربية في جامعة الملك سعود، كل هذا والحمد لله، كل الشريعة في جامعة الملك فيصل. المقصود أن هناك الحمد لله والحمد لله يعني من يعتني بهذا الأمر، لكن أناسا آخرين قد يعرضون عن هذا، والغالب والله أعلم فيما يظهر لي الحرص على الوظائف التي يزعمون أنها أكثر راتبا، وضعفهم عن الصبر على تلقي العلوم الشرعية، فيرى بعضهم أن تلقي العلوم الأخرى أسهل، وبعضهم يرى أن ذلك أكثر لتحصيل المعاش الجيد أكثر مما يحصله المدرسون أو القضاة أو ما أشبه ذلك، وهذه تختلف الهمم الناس مختلفة متنوعة، ولكن لا ريب أن الهمة العالية التي تؤثر علوم الدين وتجتهد في الحرص على علوم الشريعة لا شك أن هذه الهمم فوق تلك الهمم وأفضل وعاقبتها أحسن لمن وفقه الله، لأن الناس في أشد ضرورة إلى معرفة الشرع، يعني العقيدة وعلوم الشريعة هم أشد حاجة وأشد ضرورة إليها من العلوم الأخرى، فوجود العلماء في علم الشريعة والفقه الإسلامي والعقيدة السلفية هذا لا شك أنه من أهم الأمور، بل هو أهم الأمور والحاجة إليه أشد حاجة بل أعظم ضرورة، ولا سيما في هذا العصر الذي أعرض فيها أكثر عن علوم الشريعة واشتغلوا بعلوم أخرى وثقل عليهم علم الشريعة أو ضعفت رغبتهم فيه لانحراف عقيدتهم أو لانحراف سلوكهم إلى ما يخالف الشرع مره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نسمع بعض الشباب يردد علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب، رأي سماحة الشيخ في هذا القول؟ هذا فيه إجمال لكن التقصير موجود، التقصير موجود لا في كل زمان، ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة حق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أنا أعتقد أن جمع غفيرا من علمائنا في كل عصر لهم دور عظيم في إصلاح الأوضاع في مناصحة ولاة الأمور وفي أداء الواجب، ولا أحد أصلا من الخطأ، قد يحصل خطأ قد يحصل تقصير، لكن النصر للدين وأداء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أنها لا تزال طائفة هذا موجود بحمد الله، ولكن من لا يعرف الأمور ولا يعرف الحقائق قد يظن خلاف ذلك، ليس كل واحد يطلع على الحقائق، وليس العالم مأمورا بأن يقول للناس فعلت كذا وفعلت كذا، وهناك أمور أيضا لا ينبغي أن تشاع ويقول العالم فعلتها وقلتها ونصحت فيها، فبل يجب على العالم أن يعمل ما هو أصلح ويسلك الطريق التي هي أصلح في النصح لعامة المسلمين ولولاة الأمور ولغيرهم من يستحق النصح. فليس كل شيء ينبغي إظهاره للناس أو نشره بين الناس، فقد يظن هذا الشخص أن هذا العالم الفلاني ما أدى الواجب وقد أخطأ في ظنه، قد أدى الواجب لكن ليس ممن ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلت وفعلت. فالحاصل أن التقصير حاصل لابد، كل إنسان معرض للخطأ، كل بني آدم خطأ، ولكن الواجب الذي شرعه الله وأوجبه على عباده لابد أن هناك من قال به كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزر طائفة من أمتي حق منصورة. فليس كل أحد قصر في العلم أو قصر في الواجب في جميع الدنيا، لابد أن هناك من قام بالواجب وأدى النصيحة الواجبة في هذه المملكة وفي غيرها. نعم. يعني هم يرددون أيضا عملية أو مشكلة اختفاء العالم المربي كما يقولون، الذي يبني جسورا قوية بينه وبين الشباب. نحن في غربة الإسلام، أو نحن في غربة لا يستغرب ذلك، لأن يعني علماء قليل الآن في كل مكان، علماء الشريعة وعلماء التربية الإسلامية قليلون، وكثير منهم مشغولون أيضا بما يشغلهم من القضاء والتعليم والمسائل الأخرى التي تولوها لمصالح المسلمين، قد يشغلون بذلك عن ما ينبغي من العناية بالتربية الإسلامية ونشر العلم في المساجد وما نحو ذلك، لأنهم شغلوا عن ذلك بأمور أخرى في مصالح المسلمين من قضاء وغيره ومن أمور إدارية قد شغلتهم عن بعض المسائل دعت الحاجة إلى توليهم إياها، ومن غير هذا من ما قد يشغل العالم عن ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعناية بالتعليم وساعة الوقت في ذلك. هل يعذرهم هذا سمحت الشيخ؟ نعم، إذا كان في مصالح المسلمين يكون معذورين عن المزيد من الانبساط للطلبة إذا أدوا الواجب في التعليم والقضاء ونحو ذلك. نعم، ولكن أعتقد دور تربية الشباب دور مهم، يعني قد يكون من أهم الأدوار في المجتمع. هذا حاصل في كليات العلوم في المدارس والمعاهد ونحو ذلك، هذه كلها محل تربية، كلها محل توجيه التربية وتربية. التعليم هو التربية، هي التربية هو تعليم، هي من المفروض أن تكون، لكن يبدو أن الواقع غير المفروض. سمعت يجب هذا واقع بحمد الله في الجامعات، واقع في كلية الشريفية، جامعات الإمام وجامعات الجامعة الإسلامية وجامعات أم القرى وكثير من الجامعات الأخرى، والحمد لله فيها خير كثير، ولكن ليست على المطلوب في كل شيء، قد يكون هناك نقص، قد يكون نقص كمال لله وحده، كمال على كمال لله وحده، لكن هناك من التربية ما هو موجود، وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الأخرى غير الجامعات من هو أيضا قائم بواجب كبير، ولكن التقصير موجود وقلة العلماء كذلك، كثرة الطلبة الذين يريدون فوق مستوى المدرس أو فوق مستوى العالم الذي يدرسهم في الدروس الرسمية قد لا يطيق ما يريدون، لأن الحصص محدودة والأوقات محدودة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يعني يرى البعض أن هنالك خاصة في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد أن هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيدة، بينما قد يعني يهمل قليلا جانب دروس التفسير، ما أدري تعليق سماحة الشيخ على هذا. والله أنا ليس لدي يعني علم واسع بما يكون في المساجد، ولا أدري عن ما يقع في المساجد من إخواني المدرسين، ولا أستطيع الحكم على ذلك. أما عندي في الجامع الكبير فعندي درس في التفسير في صباح في الصباح في تفسير ابن كثير رحمه الله، درس في ليلة الاثنين من كل أسبوع في تفسير ابن كثير أيضا رحمه الله، ودرس في بيت بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن كثير رحمه الله. هذا واقع، مع تدريس الحديث الشريف درس في الصحيحين، ودرس في أبي داود، درس في الترمذي، ودرس في النسائي، ودرس أيضا من ماجه وقفنا هذه الأيام إلى أيام المستقبل إن شاء الله، ودرس في الدارمي رحمه الله، ودرس في المسند مسند أحمد، درس فتح الرباني للساعات رحمه الله، كل هذا موجود. وأما أخواني المشايخ اللي درسوا في المساجد ما أضبط ولا أحفظ الآن ما يقع منهم، ولا أذكر الآن تفاصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا، لا في الرياض ولا في غير الرياض، لكن أعتقد أن هناك دروسا مفيدة على كل حال في الرياض وغير الرياض، في القصيم وفي مكة في مسجد الحرام وفي مسجد النبوي في دروس، لكني لا أعرف تفاصيلها الآن. نعم جزاك الله. إذا من هنا نطلب منهم أن يعنوا بهذه الجوانب إذا كانوا لا يقومون بها فعلا. على كل حال تفسير القرآن من أهم المهمات، تفسير القرآن الكريم والكلام على ما يشكل على الناس هذا من أهم ما يحتاجه الطلبة، والواجب على العلماء أن يعنوا به كثيرا لا شك في ذلك. نعم. سمعت الشيخ عبد العزيز هنالك تساؤل في تصوري أنه لا بد أن نفسح صدورنا له، يجري على ألسنة بعض الشباب الحقيقة، يقولون إن علماء أهل السنة والجماعة لا يركزون على جانب تزكية النفس، وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء، بينما يلاحظ أن بعض أهل البدع كالصوفية مثلا لديهم عاطفة جياشة مع أنهم أصحاب بدعة، فهل في تزكية النفس على الكتاب والسنة تخوف من أن نصبح أصحاب بدع؟ أو بمعنى آخر، هل تزكية النفس تعني الصوفية؟ بماذا نجيب هؤلاء الشباب؟ هذا إجمال، فيه إجمال. كان مقصود تزكية النفس أنه يزكي نفسه ويقول أنا أفعل وأفعل وأفعل، لا هذا لا يليق بها. فإن كان مقصود العناية بالدروس المزكية للنفوس مثل تدبر القرآن والعناية بالقرآن والتخشع في قراءته، قراءة الكتب التي تعنى بالأخلاق الكريمة وتزكية النفوس من أدران البدع والمعاصي والإعراض والغفلة، فهذا حق يعني ينبغي للعناية بهذا الشيء، ينبغي للعالم طالب العلم يعنى بهذا الشيء مع الحذر من البدع التي أحدثها الصوفية وغير الصوفية. أما كان هناك معنى ثالث ما أفهمه، ما كان يبدو مش مرة عنهم كان غير هذا الشيء. لا هو يبدو أن هذا المعنى يعني جانب أما العناية بالأخلاق لا شك أنه مهم وجدير بالعناية من طالب العلم ومن المدرس، كون يعتني بهذا ويرشد الطلبة إلى أن يعنوا بالأخلاق الفاضلة والحرص على إخلاص العمل لله وعدم الرياء والتواضع، والحرص على إيجاد أوقات مناسبة يحاسب فيها نفسه ويجتهد في تفقد عيوبه حتى يصلحها، هذا كله حق. قد اعتنى بهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج السالكين، وفي إغاثة اللهفان، في طريق الهجرتين، في الجواب الكافي، في زاد المعاد وغيرهم من العلم، كذلك ذكروا هذه الأشياء واعتنوا بها. ينبغي المؤمن أن يعتني بها، ولا سيما أهل العالم الذي ينفع الناس ويذكرهم ويدعوهم إلى الله، وهكذا طلبة العلم ينبغي أن يعتنوا بهذا، لأن هذا مما يجعل الله فيه الخير والبركة للعالم والطالب حتى يكون قدوة صالحة في أخلاقه وأعماله وسيرته في بيته وفي مسجده وعند أهله وغير ذلك. كملوا حتى لا. شكر الله لكم شيخنا الفاضل على هذه المعلومات التي قدمتها إلى الأخ المستمع الكريم، وفي الحقيقة أود أن أسأل سماحتكم عن بعض أقرانكم وتلاميذكم، لأننا سمعنا منك شيئا عن المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم، لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء وال كانوا كثيرين، كانوا كثيرين، نسيت بعضا، نسيت بعضا وأذكر بعضا. ممن أذكر معالي الرئيس العام يشمل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ سليمان بن عبيد بارك الله فيه ووفقه، ومنهم فضيلة الشيخ عبد الله يوسف الوابل الذي تولى القضاء في الحوضة في الحوطة، تولى القضاء في أبها وهو الآن موجود في أبها وفقه الله، ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رشود الذي تولى القضاء في الرياض، وهناك دم غفير منهم عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله، منهم صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، منهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمة الله عليهما جميعا، ومنهم جنب غفير لا أذكر الآن كثيرا منهم رحمة الله عليهم وبارك في الأحياء منهم. نعم. تتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفة، فهل يعني تستطيع أن تذكر لنا أبرز هؤلاء التلاميذ أو الذين يعني رأيت أن ثمرة علمك قد أثمرت فيهم؟ والله فيهم جمع غفير بحمد الله، نسأل الله أن يوفقهم، منهم الشيخ عبد الله بن سليمان الأسعدي معروف، كان تولى رئاسة ديوان المظالم مدة من الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن حمد المشعب مدرس في جامعة الإمام، منهم عبد العزيز بن إبراهيم بن جاسم قاضي في المحكمة الآن، ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن عيد مدرس أيضا في الجامعة، ومنهم جماعات الآن لا أذكر كثيرا منهم لأنه يحتاج إلى بعض التأمل، ولا أذكر الآن كثيرا منهم، لكنهم كثير، أسأل الله أن ينفع بهم ويوفقهم. جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز، لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسة أن طريقة الدراسة التي تلقيت بها العلم لا، ومنهم أيضا أيوة. منهم أيضا مع الشيخ راشد بن صالح بن حنين المستشار في الديوان حاليا، ده كان أحد تلاميذه، كان هذا أنه منهم الشيخ عبد اللطيف محمد بن فتيد القاضي في التمييز الآن، ومن خيرة من قرأ عليه في الخرج وفق الله، وفقهم الله وبارك فيهم. نعم، اللهم امين. طريقة الدراسة يا شيخ عبد العزيز، نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين، طريقة الدراسة سابقا وطريقة الدراسة في هذا الوقت، كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشائخ سابقا. فأنت كما ذكرت درست على الشيخ محمد بن إبراهيم علوم الدين، ودرست النحو والفرائض، فهنالك تنوع. ما أدري شيخ عبد العزيز كيف تصورك للفرق بين الطريقتين في الدراسة، وبماذا تنصح؟ كان المشايخ الأول قبل أن تفتح الجامعات والمدارس الرسمية كانوا يعنون كثيرا بكتب العقيدة والحديث الشريف والفقه والنحو، هذه الكتب هي أهم شيء يدرسونها، لأجل أن أهم الأمور العقيدة، ثم التفقه في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الإسلامي وما يعين على ذلك من كتب اللغة كتب النحو، كانوا يعنون بهذا كثيرا، وأصول الفقه ومصطلح الحديث. أما ما يتعلق بالتاريخ والسيرة كان في الغالب تقرأ كتب مطولة في هذا، مثل تاريخ ابن كثير والسيرة بن هشام، مثل مختصر السيرة الشيخ محمد بن الوهاب ومنها عبد الله وأشبه ذلك من الكتب التي تقرأ بصفة قراءة عامة يستمعها الطلبة ويعلق عليها المدرس ما يسر الله له. ولا أذكر في هذا شيئا مختصرا كنا نقرأه ذاك الوقت، وإنما غالب ما يقرأه الطلبة ذاك الوقت هما ذكرته، ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه ومصطلح الحديث، هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه، ندرسه ونحفظه ويدرسه العلماء ويحفظ لهم الطلبة. أما الآن تغيرت الأحوال، لما فتحت الجامعات والمدارس الرسمية صاروا تدرس البلاغة والجغرافيا والحساب وأشياء أخرى يدرسونها الآن، دعت الحاجة إليها بسبب توسع العلم وتوسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس ووجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تدرس في المدارس الآن، وهي تعين على العلوم الشرعية. احنا معلوم العناية باللغة والعناية بالبلاغة كل هذا ينفع الطالب، وأما الجغرافيا فتنفع أيضا في أمور الدنيا تنفع كثيرا، هكذا الحساب ينفع في حساب الفرائض وفي مسائل أخرى له فائدة. المقصود أن تنوع المواد لأجل حاجة إليها في هذه المدارس بسبب ما برز وحضر من حاجة الناس. شيخ عبد العزيز، ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل، يعني ما هي بالضبط تحديدها؟ هل نستطيع أن نحددها؟ نعم، كنا نحفظ بلوغ المرام الحافظ من حجر، وكتاب جيد مفيد ومحرر، عمدة الحديث للحافظ العلامة الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سلم المقدسي رحمه الله، وهو كتاب جيد وحديثه تزيد على 400 قليلا، على 400 حديث قليلا، وهي من الصحيحين، جمعها من الصحيحين رحمه الله. وهناك أشياء قد نوقش فيها قد تكون لأحد الشيخين البخاري ومسلم ليست في الصحيحين، ولكنها قليلة، والغالب مثل ما قال رحمه الله لما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وكذلك 40 نووية وتتمتها لابن رجب الجميع 50 حديثا كان المشايخ يدرسونها أيضا من كتب الحديث، وهكذا المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله كان يدرسه المشايخ ويقرأه القرآن، بعضهم يقرأه نظرا وبعضهم يقرأه حفظا. وكذلك زاد المستقنع في الفقه مختصر المقنع، وهذا هو الأغلب. وفي الأصول الورقات والأصول لصاحب المنتهى في الفقه والروضة لصاحب المغني الموفق رحمه الله روضة الناظر في الأصول، مصطلح الحديث في حافظ نخبة الفكر وشرحها وألفية الحديث العراقي كل هذه كانت تدرس. وأما في النحو ألفية بن مالك لكبار الطلبة والمتوسطين يقرؤون قطر من هشام والمبتدئون يقرؤون الجرمية وكنت من قرأ هذا على شيخنا الشيخ محمد شيخنا العلامة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قرأت عليه الجرمية كثيرا وعلى الشيخ أحمد بن فارس فيها أيضا وقرأت عليه رحمه الله في قطر الندى وهكذا في الألفية أنا وجماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله رحمة واسعة. نعم كانت تحفظ المتون يا شيخ عبد العزيز كانت تحفظ المتون اعتنى بها وكان شيخنا رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك لما في الحفظ من الفائدة العظيمة لا شك وهو يفتح الذهن في الحقيقة لا نفعه كبير. نعم وهو يعني فيه مثل ما قال بعضهم ليس بعلم ما هو قبطر ما العلم إلا ما وعه الصدر يعني أن الحفظ أساس عظيم من العلم اللي ما عنده علوم محفوظة قد يضعف يعني التماسه للمسائل وحفظ لها وقدرته على استخراج المسائل لكن إذا كان عنده أصول في الفقه والحديث تعينه على التماس المسائل من مضامنها. صحيح والمشكلة شيخ عبد العزيز أنه الآن الحفظ هو الحقيقة ما تفرط فيه وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد. لا غلط ولهذا قل العلم تجده متخرجا من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه وماجستير ولكن علمه قليل لأنه نسي ذلك ما حفظه واشتغل عنه بمشاغل أخرى من الأعمال فيقل العلم والعلم يحتاج دائما إلى الحفظ وإلى مدارسة وملاكرة بينه وبين الزملاء ومراجعة الكتب والعناية بالمكتبة كل هذا يحتاج طالب العلم إذا فرغ من الدراسة واشتغل بالعلوم بالأعمال الإدارية أو بأشياء أخرى تشغله عن المطالعة والمذاكرة يقل العلم وينسى كثير منه. جزاك الله خير. ومن أعظم ما يعين يعني الطالب على الحفظ على استقرار العلوم العمل بعلمه يكونه يعتني بالعمل ويكون مثالا عاليا في المحافظة على ما أوجب الله والبعد عما حرم الله والعناية بالصلاة في الجماعة والعناية بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ونصحة إخوانه من الزملاء وغيرهم كل ما كان طالب العلم أعنى بهذه الأمور كان أكثر وأكمل لتوفيق الله له وحفظه لمعالم ونشره العلم وهكذا المذاكرة مع زملائه وعدم التكبر كان يذاكر مع الزملاء ويسألهم عما أشكل عليه ويفيدهم ويفيدونه وهكذا العناية بالمدرسين وكان يسألهم ويتواضع ويذل بين أيديهم حتى يستفيد منهم كل هذا من أسباب التحصيل. فإذا بلي الإنسان بالإعراض أو بالتكبر يقل محصول من العلم وربما نسي ما لديه عقوبة له ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. على هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول. صحيح كل هذا صحيح لكن لا أذكر سنده لكن صحيح. نعم. المعنى صحيح. المعنى صحيح. نعم. وكان رحمة الله عليه ورضي الله عنه يجلس على أبواب كبار الصحابة حتى يخرجوا ما يكلفهم فإذا خرجوا شق عليهم جلوس عند الباب فقال طمعناهم وقال أنا قصدي العلم. نعم. فكان يتبعهم ويمشي معهم حتى يسألهم عن أحاديث الرسول عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت ومع أبي بن كعب وأشباههم رضي الله عنه. إذن هذه نصيحة ثمينة الحقيقة نزفها أنا أنصح بها جميع الطلبة وجميع الإخوان أن يتواضعوا وأن يجتهدوا في سؤال أهل العلم عما يهم من المسائل وأن يبحثوا مع الزملاء ويذكروا الزملاء عما أشكل ويفيدوا أيضا الزملاء عما لديهم هكذا ينبغي للطالب العلم. ومن أهم ذلك أن يعمل أن يعمل أن يعمل بعلمه وأن يتقي الله في ذلك وأن ينصح لإخوانه وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولا يرفض في أي مكان كان حسب الطاقة. جزاكم الله خير. سماحة الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الأخذ بأقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الأخذ على المذاهب ما الطريقة الأسلم في هذا الأمر؟ لا خير في التقليد ولا خير في الاستقلال وعدم مراجعة كلام أهل العلم كل هذا خطر. التقليد منكر ولا يجوز والذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقربهم إلى الخير ومن هو أعلمهم في ظنه واجتهاده حسب ما يسمع من الناس حتى يسأله عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن كان عنده علم الواجب عليه أنه يجتهد في ترجيح الراجح بالدليل في مسائل الخلاف، أما مسائل الإجماع مفروغ منها يجب عليه الالتزام بها، أما مسائل الخلاف فالواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويضم علما إلى علمه، أما يزهد في العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه فهذا خطره عظيم وقد يقع في زلات كبيرة وأخطار عظيمة، فإن العلماء هم رأس الأنبياء وقد بسطوا العلم رحمة الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم مثل موني الموفق من قدامة وشرح المهذب للنووي ترجمته مثل الكتب الأخرى التي مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب القيم، كتب الحديث الشريف، كتب الإجماع والخلاف لابن حزم وغيره، كلها يستفاد منها وينبغي لطالب العلم لا يستغني عنها أبدا بل يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح بالدليل، وهذه الكتب تعينه على معرفة الراجح تعينه، فإن استغنى عنها واستقل برأيه وقع في خطر كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التقليد الأعمى هذا لا يجوز، من يقلد عالما أو يقول يكفيني مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية، لا، طالب العلم لا يكتفي بهذا بل ينظر في مسائل الخلاف ويعتني بالدليل، وما أقر الدليل ترجيحه من أي المذاهب الأربعة وغيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به، وإن خالف ما كان نشأ عليه من المذاهب فالحق حق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو ما ورد عن السلف الصالح أو في مذهب الظاهرية، المقصود الحكم للدليل لا لرأي فلان أو فلان، كنا مثلا يرى أن المالكي مذهب المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية، لا، ما يكفي هذا، لا بد من العناية بالدليل وإن كان يميل إلى أحد المذاهب، لكن لا يأخذ الحكم من أجل مذهب فلان، لا، قد يأخذه لأنه دل عليه الدليل في مسائل الخلاف يعني. جزاك الله خير. سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز، لو أن أحدنا له أطفال يدرسون في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية فإنه سيفاجأ باختصار مخل وشديد في تصوري، فبينما تجد الكتب الأخرى مثلا كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة، ما أدري تعليق سمحت الشيخ عبد العزيز على هذا الأمر وتوجيهه فيه. والله هذا لا شك أنه يعني يجب أن يلاحظ، لا من جهة المعارف ولا من جهة قياس العمل لسعلم المنهج، يجب أن يلاحظ ويجب أن يعتنى بالمواد الدينية عناية تامة، ويجب على المسؤولين أن تكون هناك لجان مختصة من أهل العلم والبصيرة والأمانة يعنون بهذا الأمر حتى تكون حصص العلوم الدينية جديرة بالعناية وأعطاها ما تستحق من المقررات الكافية والأوقات الكافية، هذا أهم الأمور، لا شك أن هذا أهم الأمور، والواجب على وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم وزارة المعارف ودياسة العمل لسعر البنات وعلى جميع من يعنى بالمدارس من غير من المدارس الأهلية عليهم أن يعتنوا بهذا وأن يولوا المواد الدينية والكتب الدينية أكبر عناية وأعظم عناية، لأن العباد خلقوا ليعبدوا الله وليطيعوه، ولا سبيل إلى هذا إلا بالعناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب أهل العلم الذين لهم قدم وصدق في هذه الأمة حتى يخرج الطالب والطالبة على بصيرة وعلى علم يعني جيد مفيد يعرف به حكم الله ويعرف به السيرة الحميدة ويعرف به ما يجب عليه تجنبه مما حرم الله عليه ويسير على ويكون سائرا على بصيرة في ذلك. هو هذا شيء ملفت للنظر يا شيخ عبد العزيز، لأنه مثلا مقرر الثالث الابتدائي القرآن فيه سورتان فقط العلق والغاشية، بينما لما تأتي لكتاب الرياضيات أو العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا يعني يصل إلى 100 صفحة تقريبا. أرجو أن يتيسر لنا في هذا عناية مع أخواني المشايخ، شونا لعله يتيسر ما يحصل به إن شاء الله التوجيه إلى ما هو أفضل، وهذا واجب علينا وعلى أخواني المشايخ والعلماء، نسأل الله يسهل ذلك، ولعل هذا الموضوع إن شاء الله يعرض على هيئة كبار العلماء يحصل بذلك إن شاء الله ما يرجى من الخير. جزاكم الله خير. الشيخ عبد العزيز، نحن أثقلنا عليك كثيرا لكن لدينا أيضا بعض الأسئلة، وكل هذا إن شاء الله يعني في ميزان حسناتكم بإذن الله، نسأل الله أن يكتب الأجر إن شاء الله. الدعوة الإسلامية بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ما هل يمكن أن تعطي المستمع الكريم صورة لوضع الدعوة الإسلامية اليوم؟ أولا قلت في الدعاء إن شاء الله إن شاء الله فالتنبيه يجب أن يكون الدعاء ما فيه إن شاء الله يجزم به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا يقول نحن اللهم اغفر لي شئت اللهم اغفر لي ليعزم المسألة، فإن الله لا مغري له. فالمشروع في الدعاء لا يستثنى فيه، بل يقال اللهم اغفر لي فلان أو نسأل الله يغفر لي فلان وهذا الله فلان، ولا يقال فيه إن شاء الله، نعم، بل يجزم في الدعاء ويعرى بالرغبة إلى الله في ذلك سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالدعوة إلى الله فأمرها عظيم، ولا شك أنها جديرة بالعناية من رياسة التي أنا أقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع المنسوبين للعلم أن يعلوا بالدعوة إلى الله عز وجل، لأن العالم في أشد الحاجة إلى ذلك، كما أن يجب العناية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو من الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله عز وجل، فواجب العلماء والمؤمنين جميعا أن يعلوا بذلك، كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا أمر له شأن عظيم، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب المؤمنين جميعا والمؤمنات وعلى رأسهم العلماء، فإنهم ورثة الأنبياء، فالواجب عليهم أن يعنوا بهذا الأمر أينما كانوا ويشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوة منتشرة بين الناس، وهكذا الأمر المعروف وهكذا النهي المنكر في هذه المملكة وفي كل مكان. يجب على العلماء وطلبة العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله وعطاهم بعض العلم أن ينشروا علمهم وأن يدعوا إلى الله عز وجل وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر مخلصا لله، يريد وجهه الكريم ويريد نفع الناس وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو الواجب على الجميع. أما ما يتعلق بالرئاسة العامة إدارة العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد التي أرأسها فهي بحمد الله قائمة بعمل كبير، ولكن لا تخلو من التقصير، كل عمل يقوم به من الإنسان ما يخلو من تقصير، لكنها بحمد الله قائمة بعمل كبير، فلها دعاة كثيرون في الداخل ومنتشرون في المملكة، ولها مكاتب دعوة في المملكة في الرياض وفي في الأبهى وفي غامد وفي جيزان وفي حايد وفي المدينة المنورة وفي المنطقة الشرقية وفي غير ذلك، لها بحمد الله نشاط كبير، ونسأل الله أن ينفع بذلك، ولها نشاط أيضا في الخارج كبير أيضا، ولها دعاة في الخارج كثيرون لعلهم يقاربون 2000 أو أكثر في أنحاء البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أيضا، فلها دعاة في أوروبا ودعاة في أمريكا ودعاة في آسيا كثيرون ودعاة في أفريقيا كثيرون، من أكثرهم من خريج الجامعة الإسلامية من أبناء البلاد، من أبناء أفريقيا ومن أبناء آسيا ومن أبناء أوروبا ومن أبناء أمريكا، لكن الأغلب في أفريقيا من أبناء أفريقيا والأغلب في آسيا من أبناء آسيا، وأما في أوروبا وأمريكا فمتخرجون هذه الأقاليم قليلون، لكن يرسلوا إليهم من غيرهم من أفريقيا ومن غير أفريقيا، وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشكورة، ولا أقول إنهم قد أدوا الواجب كما ينبغي، لكن لهم نشاط بحمد الله فيما بلغنا عنهم تسروا الأيام، وهم متفاوتون في النشاط، منهم من هو قد بذل نسعه في غاية النشاط والقوة، ومنهم من هو متوسط، ونسأل الله ينفع بهم ويزيدهم خيرا. سمحت الشيخ عبد العزيز، بالنسبة لمراكز الدعوة يعني في الداخل مثلا، من المعروف أن من يأتي إلى المسجد عادة يكون فيه خير، يعني رجل لم يأتي إلى المسجد إلا وفي نفسه خير، لكن هنالك مجالات أخرى يتجمع فيها الشباب، يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوة على الاتصال بهذه الجهات مثل الأندية الرياضية وغيرها، ما رأي سمحت الشيخ فيها؟ والله يجب، لكن في الحقيقة أنه يحتاج إلى دعوة من القائمين عليها، الدعوة تشجع الدعاة حتى يحضروا، وقد قال لي في إمام الله سمو الأمير فيصل بن فهد أنه يرغب في هذا الشيء، وأظن أرسلنا له جملة من الدعاة في بين وقت وآخر، وحصل منهم بعض القيام بما يجب، وأنا فعلت هذا غير مرة أيضا، ولكني لا أتذكر الآن إحصاء ذلك. والذي أرجوه من القائمين على النوادي أن يكتبوا إلى نواه المستعدون لإرسال من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في أي وقت، وأنا بنفسي أيضا كذلك أحضر إلى كامل الرياض، لأن السفر في البلاد البعيدة قد يعطل أعمالا كثيرة هنا، لكن إذا كان في الرياض فأنا مستعد، وهناك الحمد لله من المشايخ والإخوان كثير من يرغبون في هذا الشيء من الدعاة وغيرهم من الدعاة الرسميين من العلماء الآخرين بحمد الله. إذا جاءت الدعوة من هذه النوادي والرغبة في إرسال من يحاضر نحن مستعد لذلك. لماذا لا تكون المبادرة من الدعاة والعلماء يا سماحة الشيخ؟ لا بد أن الداعي إلى الله قد يكون مشغولا بدعوته هنا وهنا في المساجد أو المدارس التي يذهب إليها والسجون التي يذهب إليها، لكن إذا جاءت الدعوة أنشط له. قد يكون يعني يرى أن ذهابه إليهم بدون دعوة قد يعني يكون فيه ذل له، يكون فيه ذل له أو يكون عدم استجابة، قد يخشى من هذا. لكن إذا كان دعوة منهم يكون يأتي على بصيرة ويتلقى على بصيرة ويعرف له قدره ويتحرى له حتى يفتح له المجال ويتكلم. المقصود دعوة منهم تكون يكون أنسب على كل حال، تكون أنسب. مراكز الدعوة أيضا حولها سؤال سمحت الشيخ، ألم تفكر في طريقة للاتصال بهؤلاء الشباب غير طريقة الخطب والمواعظ والمحاضرات؟ يعني يجند بعض الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بأمثالهم من الشباب فيدخلون في هذه الأندية بطريقة تختلف عن الطريقة الوعظية المعروفة. والله يمكن هذا قد وقع، وقد يكون فضيلة الشيخ عبد الله منتوب مدير الدعوة في الداخل قد يكون عنده علوم في هذا أكثر مني. وهناك بحمد الله تنظيم لندوات في المساجد، ندوات في مساجد في جميع المملكة، ومحاضرات من الدعاة ومن غير الدعاة ومن القضاة، تجول من أجلها صاحب فضيلة الشيخ عبد الله منتوب مدير الدعوة في الداخل، تجول في غالب بلدان المملكة ونظم ندوات كثيرة ومحاضرات في غالب المملكة أو في كل المملكة، في مكة والمدينة وجدة وفي جيزان وفي أبها وفي غامد وفي حايل وفي قصيم وفي الأحساء وفي المنطقة الشرقية، له جولات في هذا جزاه الله، رتب فيها ندوات ورتب فيها محاضرات من العلماء الموجودين هنا من القضاة والمدرسين والدعاة، فلعل له بعد جهودا في هذا ما أذكرها الآن، لكن هذا ينبغي التنبيه عليه، تنبيه مكاتب الدعوة حتى يكون لها اتصال بالشباب على تنظم معهم اتصالات في النوادي، هذا طيب وفي مجمعاتهم أيضا. لكن أنا لا أزال أقول إن كون قائمين على هذه النوادي يطلبون هذا أولى وهذا أتم، ويكون أشجع للداعي الله والعالم ويخاص بالدعاة الرسميين. ينبغي أن يطلبوا من القضاة ومن المدرسين في أي مكان كان، المدرس قد يكون من خيرة العلماء والدعاة، فإذا كان في القصيم يطلبوا من المدرسين في القصيم، وكان في حاجة كذلك في مكة في المدينة في المنطقة الشرقية، لا تقتصر الدعوة على مجرد الدعاة الرسميين، بل ينبغي لهذه النوادي أن تطلب من العلماء الموجودين في جهتهم أو بعيدا منهم حتى يأتوا يقوموا بمطلوب هذا شيء، يعني يرفع شأنهم ويدل على رغبة صادقة في الفائدة، فإذا طلبوها طيب منهم، يعني لا يستنكر منهم وليس بنقص عليهم بل رفعة لهم هذا. نعم أحسنت. هو التركيز على مراكز الدعوة سمحت الشيخ لما تعلم من أنها يعني تشرف رسميا على موضوع الدعوة، وهذا يخدم الدعاة عندما يذهب إلى أنا قلت لك أنهم مشغولون بالدعوة في المساجد وفي السجون وفي المدارس، لهم جهود في هذه الجهات، وينبغي أن تكون النوادي من هذا الباب. أيوة. إما يتقدموا إليها بأنفسهم وجزاهم الله إذا فعلوا، وإما أن يتقدم إليهم القائمون على هذه النوادي ويطلبوا من القضاة من المدرسين من مدير المكتب في محلهم، أي يرسل لهم من يقوم بالمحاضرات المطلوبة والندوات. وهذا يعني أعتقد أنه واجب عليهم لأنهم مسؤولون عن هؤلاء الشباب، وهذا من طرق إصلاح الشباب وتوجيه الشباب. يرى البعض أن كثرة الجماعات التي تدعو إلى الله يدعو إلى الفرقة ويعوق الدعوة إلى الله، وهنالك من يرى أن اختلاف الجماعات وأن تنوعها في السبل والوسائل يثري الدعوة، رأي سماحة الشيخ عبد العزيز في هذا الأمر؟ هذا في تفصيل، ولا شك أن أهداف الجمعيات الجماعات تتحدث أمثال المسلمين، فإذا تعدد الجماعات والجمعيات ولكن الأهداف واحدة ما يضر بل ينفع المسلمين كثيرا، لأن يستفاد من نشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء. لكن المصيبة إذا اختلفت الآراء وتنوعت السبل وصار هذا يذم هذا وهذا يذم هذا، هذا ضرر عظيم وفساد كبير. فينبغي أن تكون الجماعات والجمعيات أهدافها توجيه الناس إلى الخير ودعوة الحق، تعليمهم ما ينفعهم، تحذيرهم عما يضرهم، هذا هو الواجب، سواء كانوا من أنصار السنة أو من إخوان المسلمين أو من جماعة التبليغ أو من غير جماعة. يجب أن تكون الأهداف واحدة، وهي توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتعاون مع أعمال البر والتقوى، وأن يكون أعضاء هذه الجماعات قدوة صالحة في أنفسهم، معروفين، يكونوا معروفين بالمحافظة على الصلاة في الجماعة، معروفين بحسن العقيدة، معروفين بالاستقامة في أخلاقهم وسيرتهم، معروفين بالدعوة إلى الخير والبعد عن الشر أينما كانوا. لا يكون همهم شيء آخر من أمور السياسة أو شيء آخر من أمور الدنيا، لا، بل يكون همهم إصلاح المجتمع. يجب أن يكون همهم إصلاح المجتمع وتربية الشباب ودعوتهم إلى الخير والعناية بالشيب أيضا في كل مكان، فإنهم محتاجون، الشيب والشباب كلهم محتاجون إلى الدعوة والتوجيه في المساجد وغير المساجد وفي النوادي وفي الجماعات التي قد تعرض إما عند زواج أو عند احتفال بشيء مما تدعو الحاجة إليه. فإذا كان هناك من يوجه في هذه الاجتماعات ويرشد الخير ويكون هو في نفسه قدوة صالحة معروفا بالخير يثنى عليه خيرا ويعرفه بالخير، كان هذا من أعظم الأسباب انتشار الخير وانتفاع الشباب والشيب والرجال والنساء بهذه الجماعات المتنوعة. أما إذا تنازعوا واختلفوا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يذم هؤلاء وهذا يذم هؤلاء، هذا شر عظيم على المسلمين. سمعت الشيخ عبد العزيز، أنا عندما حدثني أحد الشباب الذين ذهبوا للدراسة إلى أمريكا قال لي إنه واجه أحد الدكاترة الكبار في الجامعة التي سجل فيها في المطار ينتظره بكل احترام وتقدير. عندما قال لي ذلك سألت ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟ نعم، ماذا قال؟ أنا أسأل نفسي، يعني عندما روى لي هذا الشاب هذا الاهتمام من أستاذه، طبعا لأنه رأى أنها فرصة أن يأتي هذا الشاب من بلاد المسلمين ويدرس عنده في الجامعة، فهو يستقبل استقبال جيد ويبدأ يبث له أفكاره ومبادئه. نحن لدينا جاليات كثيرة من خارج البلاد، ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟ الجاليات هنا لها الدعاء دور توجيههم وإرشادهم، قد نظمنا هذا وأرسل مجلس الدعوة في الداخل في كل مكان يجتمعون بهم ويقول عليهم محاضرات بالترجمة ويوجهونه إلى ما يجب عليهم أحكام الإسلام ويدعون من ليس على الإسلام إلى الدخول في الإسلام. وهناك بحمد الله نشاط كبير في هذا في جميع المملكة، وهناك من يدخل في الإسلام بصفات جماعية كثيرون بأسباب هذه الأعمال، ومن ذلك توجيه الذين قد دخلوا في الإسلام وإرشادهم وتعليمهم، هذا واقع بحمد الله وصل الدعاة في أماكن تجمع هؤلاء الجاليات. هذا واقع بحمد الله في منطقة الشرقية والغربية والوسطى، ونسأل الله ينفع بالأسباب. ولا شك أن قيام الأستاذ بتشجيع الطالب واحترام الطالب وترغيبه في العلم وتقدير جهوده، لا شك أن هذا يشجع الطالب ويجعله ينفتح للفائدة والعلم. نعم، أنا قصدت بهذا سمحت الشيخ أن هؤلاء يهتمون بأبنائنا لا لحبهم فيهم أو لهم، ولكن قد يكون هذا واقعة عين، قد يكون لأن الغالب المدرس أن الغالب المدرسون مشغولون بشؤونهم وتدريسهم وأعمالهم، لأن قد يقع من المدرسين من يكون عنده فراغ حتى يخرج ويقابل الطالب في المطار أو في أي مكان، قد يقع هذا، وهذا مضطرد، لكن يكون هذا يعني واقع من جميعهم أو من أكثرهم ما أظنه صحيح، ليس من جميعهم لكن هنالك اهتمام. هذا طيب إذا وقع هو طيب، لكن ليس كل أستاذ يستطيع هذا. نعم سماحة الشيخ، نحن نعود إلى الأندية، أنا أشعر أننا بحاجة إلى يعني تجمعات الشباب، أنا يعني قدر لي أن أرى في المنطقة الجنوبية بعض البرامج الصيفية التي تقام للشباب، برامج ثقافية، وكنت أرى كل تقريبا الجهات التي في المنطقة تساعد في الإشراف على هذه التجمعات الثقافية والأدبية والندوات الفكرية، إلا أنني ما كنت أرى أثرا واضحا لمراكز الدعوة في هذا الأمر. فنعود إلى هذا الأمر من جديد ونقول أنني أرى أن من واجب الدعاء أن يقتحموا مثل هذه الأماكن. والله هذا على كل حال مثل ما قلت سابقا، لو فعلوا كان طيبا، ولعلهم يفعلون، أنا لا أدري، لعلهم يفعلون، لكن أنا أرى أن دعوتهم وترغيبهم في هذا الشيء من المسؤول عن النوادي، هذا هو المتعين، حتى ينشط من ليس بنشيط، وحتى ينتبه من لم ينتبه لها. وأرى أنه لا يختص أيضا بالدعاة المعروفين الرسميين، بل يجب على القائم على هذه النوادي أن يطلب من العلماء حتى ولو كانوا قضاة حتى ولو كانوا مدرسين يطلب منهم إذا كانوا في البلد أو قريب من البلد أن يحضروا المشاركة في هذا الخير، تكون الدعوة من العلماء الذين يقومون بالقضاء ومن العلماء المدرسين ومن الدعاة الرسميين، لا يقتصر على الدعاة فقط بل النوادي وغير النوادي في أي اجتماع يحصل، في عرس أو في اجتماع وليمة أو في أي مكان يحصل اجتماع لمناسبة ما، ينبغي لمن تولى ذلك أن ينتهز الفرصة ويطلب من لديه من العلماء أن يشاركوا بهذا الخير بكلمة أو بجماعة واحد بعد واحد عالمان أو ثلاثة، هذا يلقي كلمة وهذا يلقي كلمة، كل هذا يمنع المجتمعين سواء في النوادي أو في الاجتماعات الأخرى. هذا هو الذي أرى في هذا، وأنه مما يهم المسلمين ومما يهم النوادي أيضا، وإن كان الواجب على العلماء يقتحموا هذه الأمور وأن يسارعوا إليها، لكن قد يشغلون قد لا ينتبهون لهذه النوادي، قد يكون عندهم مشاغل أخرى تمنعهم من حضورها، قد لا يحضرونها لأسباب أخرى، قد يكون بعضهم فيها تدخين أو فيها كذا أو فيها صور أو فيها كذا، بعض الناس قد يمتنع من هذا من أجل التصوير أو من أجل التدخين، لكن إذا كان القائمون على هذه النوادي يطلبونهم ويزيل عنهم ما يكرهون، إذا كان المحاضر لا يرغب وجود التصوير لا يسمى التصوير، إذا كان المحاضر يعني في وجود الدخان ولا يرضى يكون في مكان فيه الدخان يمنع المدخنون وقت حضوره، ويخبر أن النادي سليم من هذا حتى ينشط ويحضر، إلى أشبه هذا مما يرغب العلماء في الحضور. يعني بعض العلماء قد يتأخر لأسباب يعتقدها هو أنها واقعة غير واقعة، أو واقعة ولكن لو أجاب إلى الدعوة لا أزالها عنه وحضر وأفاد. يا سمحت الشيخ، يبدو أننا سنحتج على هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في أندية قريش واختلط بهم، وكذلك دخل في مجالس الكفار. غير الكفار يا أخي غير المسلمون يجب أن يزيلوا المنكر في أنفسهم، أما الكفار يجب أن يدعوا أخوهم على كفرهم لا بأس. مع الفرق الكبير يعني الكفار عندهم ما هو أكبر، عندهم الكفر، فيؤتون لإزالة الكفر، دعوتهم لإزالة الكفر، لكن هؤلاء مسلمون لماذا يظهر المنكر؟ لا، القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا المنكر أن يحضره، وقد يحضر ولا يستجيب لدعوته فيدخن عنه يمينا وشمالا، وقد يكون ما يرى التصوير ويرى المنع في هذا المقام وأن التصوير لا يجوز لحاجات مقيدة معينة، فيرى أنهم يصورونه يلقي، قد لا يرى هذا، وقد يكون اجتهاد أن هذا محرم كما هو ظاهر النصوص، قد يكون ما عنده ما يسيغ له أن يباشر هذا العمل مع وجود المصورين. الناس ليسوا على حد سواء في الأحكام، فأنا مثلا وأشباهي قد أتحرج من وجود المصورين ولا أرى وجودهم إلا في بعض الحالات القليلة التي قد يرى الإنسان أن فيها مصلحة العلماء في نشر العلم من جهة الإذاعة من جهة التلفاز ونحو ذلك، قد يقع الإنسان شيء من هذا في بعض المجتمعات العامة التي قد يتسامح في حضورها لمصلحة العامة، لكن بعض المشايخ قد لا يرى بهذا وقد لا يستطيع لأنه يرى أنها النصوص عامة في منع التصوير وأن المصورين أشد الناس عذابا، فيخشى يكون منهم إذا أقر هذا الشيء ورغبه فيتحرج من حضوره، لكن الداعون إلى هذا الشيء ينبغي أن يزيلوا ما يمنع المحاضر ويقولوا له إن النادي هذا في كذا وفي كذا نرجو حضورك وسوف ترى ما يسرك، وإذا كان لا ترى أن نصور هذه المحاضرة والحاضرين أو لا ترى أن يكون فيها من يدخن أو كذا نمنع هذا كله. هنالك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا صحيح، لكن الأذى مو معناه ظهور المنكرات، الأذى مثل كونه مزاحمون، مثل كونه يسمع كلمة النابية أو يستهزئه بعضهم لا يضر، الرسل خالطوا الناس فصبروا، لكن كونه يحضر المنكر هذا بحث آخر، لا يحضر المنكر. نعم. هنالك مقولة أطلقها بعض الدعاة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعجر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. هذا فيه إجمال ليس مسلم من كل الوجوه، ويسلم بعض الوجوه. تتم في السؤال يا شيخ. يرى البعض أنه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفية والرافضة في بعض الأمور في دعم الإسلام، والبعض الآخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز، ما رأي سماحة الشيخ؟ التعاون مع الجمعيات التي قد يكون عندها خطأ في بعض الأحكام الفروعية التي يسوق فيها الاجتهاد هذا لا بأس، أما التعاون مع الرافضة أو مع الصوفية المنحرفين لا، ما يصلح التعاون. إنما يحتاج إلى دعوتهم إلى الله، أما مخالطتهم والتعاون معهم لا يشبه أنها أن راضون بما هم عليه من المنكر والبدعة، فهؤلاء يجب هجرهم، كل من أظهر بدعة يجب هجره، أو أظهر منكر يجب هجره إذا لم يستجب. هكذا درج السلف الصالح رحمة الله عليهم على هذا، لأنك إذا خالطت صاحب البدعة أو صاحب المنكر الظاهر ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راضي ببدعته وراضي بمنكره ومتساهل في ذلك. الشريط أصبح يؤدي دورا هاما، لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استغلاله بشكل جيد، ما رأي سمحت الشيخ؟ الذي أعلم أنهم يستغلونه الآن ويوزعون أشرطة كثيرة في سائر المملكة وغير المملكة، ولا نسأل الله يعينهم على ما هو أفضل. نعم جزاك الله خير. لا عليه يكفي جزاك الله خير. والله أسئلتنا سمحت الشيخ كثيرة، فيها بركة، مرة أخرى إن شاء الله. جزاك الله خير، إحنا أتعبناك، إنما لا يكفي هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا. الله يوفقك. ونشكر الإخوة المستمعين على استماعهم وعلى ونرجو أن يستفيدوا مما سمعوا إن شاء الله. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. هناك بعض الأسئلة كثيرة يا شيخ، مرة أخرى. طيب ننسق مع الشيخ في موعد آخر حتى حتى هو فعلا لو تم إن شاء الله. نعم ننسقه يكون في رجب إن شاء الله، بعد شهر أحسن، في أول رجب إن شاء الله. طيب بعد شهر، هي ليلة الخميس أول رجب. ليلة الخميس أول ليلة من رجب يقال لها ليلة الخميس. نعم إن شاء الله. وتتصلون قبل أن تأتوا حتى نصير عندنا خبر لو يصير موعد. نعم أحسن. أي نعم يكون مقدما قبلها بأيام. قبلها بأيام لا شك. نعم جزاك الله خير. لا بأس، بعد شهر إن شاء الله من الله حيانا وإياكم، لأن عندي أشياء مؤجلة أن خليه بيحقق لها. جزاك الله خير. يعني قبل شهر ما يمدينا نأخذ منك شيء؟ لا بركة، شهر أحسن. طيب جزاك الله خير، خلاص هو الحقيقة أفضل يطلع كل نعم. على لأن أشوف قدام مثلا كل ما يكفي حلقة ها معهم سنة كثيرة لا هذه في المقام. إذا حلقة نعطيهم حلقة في شعبان، حلقة في شعبان أيها شهرية. نعم شهرية بإذن الله تعالى إن شاء الله. يوفق الجميع، الله يوفق. كم الساعة؟ طيب استاذ شو العشاء وزان؟ ولا قد ولا عشاء زان؟ أنا وطاهر معزومين على العشاء. اللي معزوم يتعشى، اللي معزوم يتعشى، والمعزوم معذور.